أنت أيها القلب المعذب في هاجرة الحياة الفانية، أنت أيها الطير المرفرف فوق صحراء قاحلة، لا ماء ولا ظل، لا ورد ولا طل، حلق عاليا وانزل حيث الحدائق الوارفة، حيث الأنس والطمأنينة والسمو، فلن تأنس إلا في حدائق القلوب. سلام لكم يا أخوان يا عصبة الرحمن، سلام لكم يا أخوان يا عصبة الرحمن، في يمن الإيمان والبلدات السعيدة، في يمن الإيمان والبلدات السعيدة، من غربة الهجران عادت بنا الأشجان، والشوق للجمهور والكلمات المفيدة، من غربة الهجران عادت بنا الأشجان، والشوق للجمهور والكلمات المفيدة، والشوق للجمهور والكلمات المفيدة، يا إخواتي جئنا بعد انقطاع تام، والشوق يحضرنا والكلمات السديدة، يا إخواتي جئنا بعد انقطاع تام، والشوق يحدونا والكلمات السديدة، والشوق يحدونا والكلمات السديدة، والكلمات السديدة. سلام لكم يا أخوان يا عصبة الرحمن، سلام لكم يا أخوان يا عصبة الرحمن، في يمن الإيمان والبلدات السعيدة، في يمن السعيدة، آمنتم الإيمان ناصرتم الرحمن، دعوتم الإنسان للجنات الأكيدة، حملتم الإيمان ناصرتم الرحمن، دعوتم الإنسان للجنات الأكيدة، دعوتم الإنسان للجنات الأكيدة، الحكمة والإيمان قول النبي العدنان، وسيفكم بتار في المعركة الشديدة، الحكمة والإيمان قول النبي العدنان، وسيفكم بتار في المعركة الشديدة، وسيفكم بتار في المعركة الشديدة، في المعركة الشديدة. سلام لكم يا أخوان يا الرحمن، سلام لكم يا أخوان يا عصبة الرحمن، في يمن الإيمان والبلدات السعيدة، في يمن الإيمان والبلدات السعيدة، بالدعوة لبيتم والخير فيكم بان، مجتمع الإيمان والبلدات السعيدة، بالدعوة لبيتم والخير فيكم بان، مجتمع الإيمان والبلدات السعيدة، مجتمع الإيمان والبلدات السعيدة، أهل الهدى والخير والحكمة والإيمان، لم مثلكم شتان في الحكمة الأكيدة، أهل الهدى والخير والحكمة والإيمان، من مثلكم شتان في الحكمات الأكيدة، من مثلكم شتان في الحكمات الأكيدة.